بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كمان تريكم نتانو موزي وصفر mwaka wa 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid lilhafidh almundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia ma yuqalu baada taslimi min as-sala, kile anachopendekezwa muislamu kukisema baada ya kutoa salamu katika swala ya faradhi. Na tulitaja baadhi ya ahadith alizoziorodhesha al-musannif rahimahullah, تكفكي قول المصنف رحمة الله تعالى عليه قال روى عطاء ابن يزيد كم كنا منزاق قريب وانا كتابه بيك كتابه كتكاتي مصنف موجة كويني ويدي ويدي kiwa kuna mwenzako karibu ana kitabu msongezee kitabu ili akili yake siende mbali awe hapa. Naam. Qala rahimahullah wa rawa Ata ibn Yazid al-Laythi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam annahu qala man sabbaha Allah fi dubur kulli salatin 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر انفرد به مسلم واتفق على معناه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشيخ حفظه الله أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه هذه الأذكار العظيمة والكلمات المباركة التي من أتى بها غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كثرة. مونديش رحمه الله نتاجه حديثي هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن بايو تشنياك كنهي ذكر عظيم نمنينو yaliyo na baraka ndani yake. Muislamu akiyaleta na kuyatamka atasamehewa madhambi yake, hata yakiwa mfano wa povu la bahari katika wingi wa yale madhambi, na madhambi yake yakiwa mingi kama mfano wa povu la bahari, Allah atamsamehe. فيستحب للمسلم أن يحافظ عليها ويعتني بها دبر كل صلاة. قوية بنكيزكم مسلم أدوم كتكيزي أذكار ناوين عناية يشغلي شنازو بعد كلا صالة فراثي. وهي من موجبات غفران الذنوب كتكفير ابن فواجبيشك وسمعي ومجي مذامبي kuleta hizi adhkar baada ya swala. وهي من موجبات غفران الذنوب وحط الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر katika sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake hata akiwa mfano wa povu la bahari. وهذا الذكر لا يأخذ من الوقت إلا دقائق معدودات ويترتب عليها هذه الأجور العظيمة. لو كتزام هي ذكر utakuta kuwa haichukui katika umri wa Muislamu isipokuwa dakika chache, lakini natija yake ni ajri hizi kubwa alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dhalika fa inna kathiran min an-nas bi mujarrad an yusallima yaqumu min makanihi wa yakhruju ila masalihihi wa a'malihi. Pamoja na hii ajra adhim inayopatikana ndani ya hii dhikra, sema utapata wengi katika watu moja kwa moja anapotoa salamu husimama katika ile sehemu ambayo alikuwa yuswali, akatoka kwenda kufuata shughuli zake na masalihi yake ya kidunia. Pamoja na kuwa hizi adhkar si wajibu kuzileta, lakini haitakikani kwa Muislamu kujikosesha hii ajra adhimu ambayo haichukui kwake isipokuwa dakika chache kabisa. Awe atadeta hizi adhkar kisha aendelee na maslahi yake ya kidunia, awe atafanya asbab zinazokuwa ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake. Qauluhu subhanallah تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وعن مماثلة المخلوقات سبحانه وتعالى. مرة نيجي تحتاج معنا سبحان الله نكم تكاسى الله سبحانه وتعالى نكم تكوزا كم تكاسى كتكمانا وقنغوفنا أيبو يا أين يوتي na kumtakasa kutokamana na kile ambacho hakilingani na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kumtakasa kutokamana na kufanana na viumbe. Allah subhanahu wa ta'ala hana mfano wake chochote katika viumbe vyake. Qala ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى أمتكسك ململزي علي تكسك كتكمان نصيفة ونزم بنديك ما دويزاك كتك كفار صيفة زائب صيفة زوقنغوف كما كوانا متوت مفانو au kukanusha sifa zilizothubutu za Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyofanya ahlul bid'ah. Wa salamun ala al-mursalin, Allah kataja amani juu ya mitume kwa sababu wao wamthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa zinazolingana na yeye na kumtakasa Allah kutokana na kila aina ya upungufu. Qala wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanahu, wakasema kuwa Allah ana mtoto. أمتكسيك الله كتكمان نوبنغوف كما هم أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى. قوله الحمد لله هذه كلمة ثناء على الله ومدح له جل وعلا مع الحب له. الحمد لله نينين لكم سيف الله سبحانه وتعالى فموجنكم بيندا. وهي تتناول الحمد على الأسماء والصفات وعلى مننه وآلائه ونعمه. نينجيها بندانك حميد الله كم سيف الله كما جناياك مزور نصف زاك تكوف كذلك وفضل زاك ننعم زاك مبادي مبادي. قوله الله أكبر كلمة تعظيم لله. الله أكبر كلمة يكم عظميشا كم كوزا الله سبحانه وتعالى. كلمة تعظيم لله وإيمان بأنه الكبير المتعال جل وعلا كذلك كلمة يؤمنك والله ذي مكبوة مكبوة وشيو سبحانه وتعالى وأنه لا أكبر منه هكونا جوتك كبوة زيدك لكويه. فعندما يردد المسلم الله أكبر الله أكبر أنا بكرير مسلم هك وكزنغتية ما ناهل نينو معظما ربه أكي ومعظميش ملوك مليزي يسقط من قلبه كل الأشياء المعظمة vitaanguka katika moyo wake vyote vile vitu ambavyo viadhimishwa na watu. Fafiha mudawatul qulub, ndani yake muna kuziponya nyoyo. Watakuia tusilatiha birabbiha, na kutia nguvu mafungamano ya moyo na mula wake mlezi. Ijlalan wa ta'dhiman, kumtukuza na kumkuza Allah subhanahu wa ta'ala. قال والسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار وغيرها مما يحتاج إلى عد أن تعد بأصابع اليد. نابا شيخ ركمبوش سنة مهمة سنة كو سنة إليو بكلي وقت قمتوم وسلم كتكن فانو وهيزي أذكار من ينجنيزو أما الزيتاج كوزي سابو إدادي باسي ni kuwa mtu atumie vidole vyake vya mkono anapohesabu hizi tasbih, asitumie shanga ile moita tasbih, atumie vidole vyake vya mkono. Qala kama huwa hadiyuhu sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyo mwenendo wake mtume sallallahu alayhi wasallam na mafunzo yake. قال حفظه الله وكان الخرز في زمانه صلى الله عليه وسلم موجودا إذ خرز زلي شانغ ذا كتنزي تسبيح زلي كويبو وكاتي أمتوم صلى الله عليه وسلم. ومن المتيسر أو من المتيسر نظمه واستعماله للعد نيلكو نجامب لأوزي كان نجيبسي كوزي تنجنزا إلي كتميا كتك كويسابه. ومع ذلك لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولا رغب فيه ولا دعا إليه. فموجنا هاي أمتوم صلى الله عليه وسلم هكو فانيا ولا هكو ايميز واتو كتوميا إزو شانغا ولا هكو هكو لنغانيا واتو كفانيا كبسا. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم نبورا و mwenendo na muongozo ni wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqad jaa fi hadith Abdullah ibn Amr al-As radiyallahu anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'qidu at-tasbiha bi yaminihi. Usahaba sema nilimuona mtume sallam akidhibiti idadi ya tasbihi kwa kutumia mkono wake wa kulia, mkono wake wa kulia. وقال عليه الصلاة والسلام وعقدنا أي التسبيح بالأنامل. رب سلم أكيميزة كويك إدادي يزيد تسبيح وكتمية فيدولي فإنهن مسؤولات مستنطقات إذ فيدولي في توليز وسكي قيامة نفت زمزكم شهدرية منادام كبورة فيدولي ذياكو في كشهدرية كتك خيري ونوفاني ويتفتمية katika kumsabbih Allah subhanahu wa ta'ala na kushika na kudhibiti idadi yake. Fa sunnatu tasbihu bil yadi iqtida'an bihi sallallahu alayhi wasallam. Kwa sunna ni mtu kuleta tasbih kwa kutumia mkono wake, afanye hivyo kwa kumuiga mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na kutumia tasbih imepelekea baadhi ya watu kutafannan katika hizi tasbih, ukaziona zimetengezwa kila aina. Mpaka karibuni nimeona moja katika klipu ya moja khurafi, ameweka winji juu, imefungwa kwenye mti ile winji kama ile winji ya kuvuta nyama ama kuvuta nini, kisha buruta barabarani barabarani. Subhanallah, subhanallah, mwanzo ria ufanya watu wakuone tu. alafu sasa wafanya vituko mpaka watu wazunguka na mavideo wakikuvuta wewe, wewe waburura tu, waburura kama upandisha maji kisimani, vuta vuta vuta. Sasa hii nani huluu na kupita mipaka hivi, kwa jambo kama hili si sawa. Nafikiri mmeona ile clip imetembea ya jamaa amekaa hivi barabarani, ameweka winji juu ya mti, aburura tasbihi hilo rrchuk. Na kuna wengine hapa, mimi nishamuona mmoja hapa kundeni pale Masjid An-Nur kitambo, ameweka mguu kidole cha gumba kule, kitambo tukiwa wadogo, sijui kama yuko mtu paka leo, kwenye kidole cha gumba huko mwisho tasbihi refu hilo mpaka mkononi ifikishe yovuruta rich yovuruta. Tabu hiyo nini mzee, wewe utapinda ukisimama kiuno, akisimami vizuri kisha utalalamika. Allah hakukukalifisha hiyo, tumia vidole vyako tu, msabih Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakatafannan katika kutumia hizo tasbih, na leo zikaletwa za kila aina. Wallahu almusta'an, bora umwige Mtume sallallahu alayhi wasallam vile alivyofanya, afanya kama yeye alayhi salatu wassalam. Kusema lakini nitasahau, sahau, anza tena utapata thawabu zaidi. Tasahau idadi, anza tena mpaka shetani hakusaulishi tena. Akiona umesahau ya kwanza hivi imekusaulisha, waanza tena, duu wapata thawabu zaidi huyo. Alafu saa katikati kusaulisha, wapata tena thawabu. Hivyo hivyo endelea tu, kariri tena. Usidhibiti, ni shetani anayekuchezea, ataka uingie kwenye nini? Uingie kwenye bid'a, ndio raha yake. Lakini wewe tumia vile vile vidole vyako, vitazungumza kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala vikushuhudilie. قال وروى عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر كل صلاة انفرد به مسلم. katika adhkar ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa kileta baada ya kila swala, mojawapo ni hii. Sheikh Abdul Razzaq asema hadhi thalath tahlilat, izin tahlil tatu. La ilaha illa Allah fa mirajili wa marangapi tatu. Al-ula ya kwanza, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. كلمة التوحيد كتكهي ذكر إمرقلي ومرا تاتو. قال فأتبعت كل تهليلة بتأكيد للتوحيد. كل تهليل إمفاتك كتلي أمكاز توحيد تثبيتا لمعناها إلي كثبتيش معنى ياك وتقريرا لبراهينه نكوكوازي دليلي ذا توحيد. فالتهليلة الأولى أتبعت بقوله وحده لا شريك له لا إله إلا الله يكوانزا imefuatwa na wahdahu la sharika la, wahadha taakidun litawhid, na hii twarejelea mara nyingi maana yake kwa ni kutilia mkazo jambo la tawhid. Wa qawluhu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, na hii tushaeleza pia huko nyuma. Wa hadhihi barahinun ala wujubi ifradihi bil ibada, hizi ni katika barahin dalil za kuwa ni wajib kumpokesha Allah katika ibada, kama kusema yeye ndiye mwenye ufalme wote na kila sifa njema, na yeye ndiye mweza wa kila kitu, kwa hivyo ndiye anastahili kuabudiwa. Kiwa hizi ndio sifa zake, ndio anastahili kuabudiwa. Wa tahlilatu thaniya utbi'at biqawlihi la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyahu. Fala na'budu illa iyyahu, hadha huwa at-tauhid, hatumwabudu yoyote isipokuwa yeye peke yake, ndio tauhidi. وقوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين ودلائل على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. إذن دليلي ikiwa neema zote ni zake yeye ndio alioneemesha waja wake na fadhila zote ni zake yeye na sifa zote nzuri njema ni zake yeye, basi yeye ndiye anayestahili kupokeshwa katika ibada na kutakasiwa amali zote. Hiyo ni barahin za tauhid. At-tahlilatu thalitha utbi'at biqawlihi mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tahlil ya tatu kafuatwa na مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذه حقيقة التوحيد، نين له حقيقة وتوحيد أن تخلص الدين كله لله أمتكسي دنيوته وجلي الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. نهوك وامرشوا وليبقوا بتابوا كبلين واسبقوا وموابدوا الله tena wamtakasie yeye amali zao, wawe ni hunafa wenye kuiacha shirk na kuelekea katika nini? Tauhid. Waqala subhanahu wa ta'ala ala lillahi ad-dinu al-khalis, ni yake Allah dini iliyotakasika ambayo haina shirki yoyote ndani yake. Wal khalis huwa as-safi an-naqi, safi iliyo safi kabisa haina uchafu wote ndani yake. وإخلاص الدين لله أن يكون الدين خالصا نقيا لله لا يبتغى به إلا الله. إيو الدين يعني عمل أنا الزفان من أدام لمن يكون تكسي الله سبحانه وتعالى صافي كبس هم تكي يتسبق الله سبحانه وتعالى. قال وانظر رعاك الله إلى هذه التهليلات الثلاث كيف تجدد للمسلم توحيده وإيمانه وإخلاصه لله. انغاليا هذه تهليل تاتو نمنا غاني زملتيا اوبيا مسلم توحيد yake نا ايمان yake نا اخلاص yake كلا وقت. ولهذا ينبغي للمسلم ان يقولها عن فهم للمعنى وتحقيق للمقصد. سببه ينبغي المسلم awe atatamka hizi tahlilat akiwa afahamu maana yake na kuhakiki malengo yake katika maisha yake, kwa maana awe ni mtu wa tauhid kikweli katika vitendo vyake. Fala yati biha kalimatun mujarradatun la yadri ma hiya, asiwe atayaleta ni maneno tu, maneno ambayo hajui maana yake nini. بل عليه أن يقولها مستشعرا لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والإفراد لله بالعبادة. بل نجوياك آياتمك وكوا كحيسي يلمانا ليوكن لنياك كتك توحيد نا إخلاص نكون بكيش الله كتك عبادة. قال ولما وجد من يقول هذه الكلمة وهو لا يدري ما معناها ربما نقضها بأقواله وأفعاله فيقول لا إله إلا الله ثم بعدها بلحظات يمد يديه ويستغيث بغير الله من الأموات المقبورين ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم شيئا من ذلك. قوآوي هيا منين أتيتمك أكي وأحيسي ile tauhid inaoelekezwa katika haya maneno. Kwa kuwapo katika watu wanaotamka hili neno wala hawajui maana yake, bali huenda akafanya kinachotangua hili neno kwa maneno yake na vitendo vyake. Ukamwona mtu asema la ilaha illallah, baada yake kwa kipindi kifupi tu pengine akachingua kile anachokitamka, akanyosha mikono akataka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maiti, wafu wale waliozikwa katika makaburi, viumbe ambavyo havimiliki juu ya nafsi zao manufaa wala madhara, wacha kummilikia mwingine chochote, wao wenyewe hawajimilikii nafsi zao manufaa wala madhara. Ukamwona mtu waelekea wala ilaha illa Allah la tanfa'u qailuha بمجرد النطق بها، لا تنفع قائلها بمجرد النطق بها، La ilaha illallah haimfai mwenye kuitamka kwa kuitamka tu, ameitamka tu basi khalas ishakuwa yamfaa. La, bal la budda an yashhada biha an ilmin bimaanaha, ni lazima anapotamka la ilaha illallah aelewe maana yake nini. Na hii ndio hatari iliyoko kwa wengi katika watu. Tizama ndani ya kaburi, kila mmoja wetu ataulizwa juu ya dini yake, ataulizwa kuhusu mola wake na dini yake na kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa yule ambaye alikuwa akiishiishi haelewi afanya nini, hamuoni kuwa aweza kuingia katika jawabu la yule aliyesema ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultuhu, mimi nimesikia watu wakisema maneno nikawa na yakaribu lakini sijui maana yake nini, ilikuwa sijui. Kwa ili kupata thabati katika kaburi pia ni wajibu juu yako uisome dini yako uielewe. Na kuna wale wanaotamka la ilaha illa Allah lakini hajui maana yake nini, na hata siku moja hazimgoti kwenye akili yake kusema hebu niulize hii la ilaha illa Allah maana yake kwani nini, yamaanisha nini kwani. Kuna watu huumiza kichwa, aishi hivi maisha yake. Tena habari yana ma, simshaona nyinyi zile clip wafanya watu wazunguka mtaani kisha ulizwa salamu alaikum, wa alaikum salam. Tena jamaa kishaona ile video ya mvuta pa, wa alaikum salam, wa msab, naam muislamu, masha Allah, naomba wazijua nguzo za Uislamu vizuri kabisa. Hatutajie ha? Tutajie nguzo za Uislamu. Kuna mmoja ha? Ati amwangalia mwenzake maskani, ndugu yangu azijua wewe? Mwenzake ambaye sizijui, amuza hapo hapo ambaye sizijui, amwangalia yule mwenye habari kisha ambia megafilika kidogo, zimenitoka ha? Zimemtoka bwana, tafikiri mpapayo ama maembe. Nguzo za Uislamu jamaa hajui nguzo. Watu tuishi nao wallahi, umma wahitaji watu kuwafikishia ilmu. Alafu leo utaona mahizbi wamekaa na ahlul bid'a wapinga ahlus sunna, shukuruni nyinyi. Wallahi ya ikhwani, nawaambia kuna kitu leo mimi nimekaa chini nikakifikiria. Nakumbuka mimi miaka ya 90s vizuri sana, labda 97 na 8, hatujui kitu chaitwa 40 nawia na tusoma madrasa, hatujui kitu chaitwa 40 nawia kabisa, ule ukweli. Mashekhe mlikuwepo wakati ule, shauri zenu mlikuwa hivyo, hatujui. Twakaa chini ya mashekhe, hatujui chochote chetu 40 nawia, jina ile hatujui. Leo alhamdulillah watoto wadogo miaka 7-8 mtoto amuona amehifadhi 40 nawia yote. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kubwa juu ya ahli sunna, akawajaalia leo kuwa sababu ya watu angalau kuanza kujua majina ya vitabu. Kikweli mbona hamtaki kukubali? Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia ahli sunna ni sababu ya watu kujua mambo mengi walikuwa hawajui, mengi tu. Hebu mtu atunyoshee kidole ambaye aliishi 90s alisomeshwa usulu thalatha hapa Mombasa, usulu thalatha tu, miaka imeenda yote ile, yote ile mpaka watu walivyofahamu sunna. Hao mawaita mawahabia au mawaita salafia jadida, hao ndio wakaja wakawambia kumbe kuna risala ito usulu thalatha. Oh, kumbe jamaa mjui chochote bwana, mlikaa tu hivi hivi. Ndio ukweli, jamaa akisimama juu ya mimbar tena ikiwa pana yatakutembea huku na huku, basi jamaa Uislamu, kumbe hamna kitu mu, hamna kitu, fujo tu. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah kaileta hii neema, vijana wakaenda wakasoma wakarudi wakaelimisha watu. Leo alhamdulillah ukitaja vitabu watu waelewa, ukizungumza tauhidi waelewa. Kisha katika asri hii ambayo alhamdulillah ilmu yaenezwa, we ubaki pia uwe vile vile kama walivyokuwa watu zamani walikuwa hawajui, maskini wewe wabaki vile vile bwana. kazi yako ukiambiwa nafikia, alafu mpinzani hakuna kama yeye mkubwa, wale wapotofu wakubwa, wapotofu. Hebu masharti ya la ilaha illallah nini? Nguzo za Uislamu nzipi? Nguzo za imani zidi kumchanganya, mwambie masharti ya la ilaha illallah yajua, nguzo za la ilaha illallah zijua. Basi we huna lolote ujualo katika dini, katika mambo ya misingi ya dini, na waishi tu, waishi tu, fanyeni bidii tulab, wallahi fanyeni bidii. Ile ilmu yoyo yona ni chache unaoichukua kuifikisha kwa watu, wallahi kuna watu hawaelewi la ilaha illallah maana yake nini. Mwambie nguzo za la ilallah, hajui masharti ya la ilallah, hajui la ilaha illallah, ambao ndio yeye kuingia katika Uislamu ni hili kalima ndio lamzuia yeye kwa Muislamu. Mtu hajui, itakufaa vipi wewe la ilaha illallah wakati huna habari nayo wala huielewi wala hujui? Ndio hapa akasema, qala subhanahu wa ta'ala illa man shahida bilhaqi wa hum ya'lamun. Kuishuhudia haki la ilaha illa Allah ukiwa wajua, ay ya'lamuna ma'na ma shahidu bihi, waelewa maana ya kile ulichokushuhudia. Wa qala subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Wa fi sahih Muslim qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illa Allah dakhala al-jannah, anayefariki akiwa ajua kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ataingia peponi. Fashtarata al-ilma bima'naha, Mtume salam akaweka sharti ya kuelewa maana yake. Fala budda an ya'lam al-muslimu ma'na hadhihi al-kalima wa ma tadullu alayhi min at-tauhid, ni wajib juu ya muislamu aelewe maana ya hii kalima na aelewe yale maana yaliyoko ndani yake ya tauhid, walikhlas lillah, kumtakasia Allah amal. Wala budda an yuhaqiqa at-tauhid alladhi huwa madlulu, nan lazima ay haqiqi tauhid, ambao ndio madlul ya la ilaha illa Allah, ndio inakokuelekeza la ilaha, kuelekeza wewe kuwa na tauhid katika maisha yako. Falhasil أن هذه الكلمات المباركات التي يشرع للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة من شأنها أنها تجدد التوحيد في قلب المسلم وتقويه إن قالها عن استحضار لما دلت عليه. حاصل آمنين لنا بارك لنياك يبندكيزكم مسلم كويز غمزة أو كويتمك بعد كلا صلاة, na katika kazi yake kubwa ni kuileta tauhid upya katika moyo wa Muislamu na kumpa nguvu, ikiwa atatamka haya maneno akiwa audhurisha maana yake katika moyo wake, wakati anapotamka aelewa kile anachokisema. Na kila dhikr athari yake yapatikana kwa yule mtu kuelewa maana yake nini. Wallahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.